مجتمع استدعى علمه او ثقافته باللغه العربيه واعرضوا عن فكره الحاجه التي هو يقول عليه الصلاه والسلام ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الى اخرها. فاذا التزم الانسان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمه فهذا هو السنه وهذا هو الذي يدخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم من سلى في الاسلام سنه حسنه فله اجر واجر من عمل فيها الى يوم القيامه دون ان ينقص من اجورهم شيء. اما اذا التزم افتتاحيه كالقراءه من عنده فهذا كختم الخطبه بتلك الايه او بغيرها. المهم موضوع الالتزام بشيء بغض النظر عن مكانه هو في وسط الخطبه في اخرها في اولها هذا الالتزام وفي اي دار من ابواب الشريعه لا يجوز ولو كان له اصل في السنه. فاذا كان له اصل في السنه او في الشريعه فيعمل به على ما تقتضيه الشريعه. اما ان يلتزم ونحن نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزمه فهذا داخل في عموم قوله عليه السلام كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ونحن مثلا حينما ننكر ما نراه في بعض البلاد الاسلاميه من اعتياد عادتهم ان المسلم اذا مر باخيه المسلم وقد راه تربى قال له مثلا المزله او صلى قال له تقبل الله. لا شك ان هذا داخل في عموم الدعاء للاخ المسلم. فمن هذه الحيثيه الدعاء جائز ولكن من الحيثيه الاخرى وهو التزام ما لم يكن ملتزما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد السلف الصالح يدخل في نجاح في العموم المشار اليه كل بدعه ضلاله وكل ذات النار. بل لو تعدى المسلم احيانا قال لاخيه تقبل الله او قال له زمزم او كوثر او نحو ذلك من الادعيه لا مانع من ذلك. لكن هذا الالتزام هو المشكل لانه اهداف في دين الله. والعادات والتقاليد تختلف من بلاد الى اخرى فيجب على المسلم ان يكون حذرا من ان يدخل في عموم ذاك الحديث وغيره كقوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالإمام الشافعي رحمه الله ذاك الكتاب العظيم المعروف إلى الاعتصام وقد قسم البدعة إلى قسمين. القسم الأول البدعة الحقيقية والقسم الآخر البدعة الإضافية. البدعة الحقيقية في اصطلاحه هي التي لا أصل لها مطلقا في الإسلام أو في القرآن الكريم كالعقائد المنحرفة عن كتاب السنة كالاعتزال والجبر ونحو ذلك. أما القسم الثاني وهي البدعة الإضافية فهي التي إذا نظر إليها من جانب وجدتها مشروعة وإذا نظر إليها من جانب آخر وجدتها غير مشروعة. وهو يضرب على ذلك بعض الأمثلة الموضحة بهذه المسألة الهامة لأننا نعلم في الواقع أن أكثر البدع المنتشرة اليوم وقبل اليوم في العالم الإسلامي هي من هذا القسم ولذلك يرسل بها ضعفاء العلم وهي البدعة الإضافية. من الأمثلة على ذلك قوله رحمه الله الاستغفار دبر الصلوات بصوت واحد. هذا إذا نظر إلى أصله وجدته سنة لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. قيل لراوي سفيان الثوري لما روى هذا الحديث عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر ثلاثا. هكذا جاء الحديث. قيل لسفيان كيف الاستغفار؟ فذكر ما يقوله أنت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. من البدع الإضافية الآن أن نقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو إلى آخره. هذا كمان لم يرد في هذا المكان وإنما جاء مختصرا كما ذكرنا آنفا. فيقول الشاطبي رحمه الله فالاجتماع بصوت واحد من المصلين دبر الصلاة هو من باب البدعة الإضافية، لأنه أضيف إلى هذا الاستغفار المشروع إضافات لم تكن منها أنهم طول الاستغفار وهو مختصر، ومنها أنهم اجتمعوا عليه بصوت واحد، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لنفسه وكذلك الصحابة الذين صلوا من خلفه. ويظهر مثلا آخر يسمى في بعض البلاد دعاء ختم الصلاة، دعاء ختم الصلاة. نعلم جميعا أن من السنة بعد السلام الاستغفار واللهم أنت السلام والمعوذتين والتسبيح والتحميد والتذكير إلى آخره. كل هذه الأشياء إنما يفعلها المصلين كل منهم على انفراد. والدعاء بعد الصلاة لم يأتي مطولا وإنما جاء بأداء مختصرة مثل ما سبق ذكره اللهم أنت السلام ومنك السلام وبارك على الجمال والإكرام. وكانت الوصية للرسول عليه السلام من معاذ لا تدعن أن تطول دور كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فإنما هي كلمات يسيرات قليلات. أما هذا الدعاء الطويل بعد الأذكار التي أشرنا إليها ثم دعاء الإمام للمصلين وتأمين هؤلاء على دعائه، يقول الشافعي هذه الهيئة محدثة لم تكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن أصلها ثابت الأذكار الدعاء مطلقا، فهذا يشرع. لكن لما انضم إلى هذا المشروع ما لم يكن مشروعا دخل الأمر فيما يسميه هو البدعة الإضافية. والحقيقة أن البدعة التي لا يمكن إخفاؤها جزءها من هذا القبيل، أي البدعة الإضافية. وبعض الناس لا ينتبهون لهذه الدقة فيرون أنه لا بأس من ارتياز بعض الأدعية أو بعض الأذكار وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك. وفي الأمس القريب نبهت على شيء الأمر من الشدة، وهو أن عارف بعض الناس إذا دخلوا المجلس وكان المجلس فيه بعض الأفراد مما يمكن عادة تحقيق المصافحة لهم، والمصافحة إلى شك مشروع، ولكن قبل ذلك الصلاة. فبعض الناس اليوم في هذا العصر ولم يكن ذلك من قبل إذا دخل الميت ففيه مثلا خمسة أشخاص يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، يسلم خمس مرات لكل فرد سلام خاص حينما يصافح، هذه الصور هي أيضا من البدع الإلهية، لأننا لا نريد السنة. حينما نسمع على ذلك رضي الله عنه يقول بما أفضل الله أفضل ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا، ما لقينا إلا وصافحنا، لكن لا نجد في أثر من الأثار أو في حديث من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على قوم قال السلام عليكم لكل واحد منهم يعطيه السلام. هذا بلا شك من مهجرات الأمور، فالذات يلقي السلام على الحاضرين سلاما مرة واحدة بخلاف السلام في الاستئذان حينما يشرق الباب. فالسنة هناك السلام رحم الله، لأن هناك غاية أخرى وهي تنبيه من كان داخل الباب بهذا الفارق من رحمة المجال الذي فيه عدد من الأشخاص. لا ينبغي أن يعطي كل شخص السلام الخاصة، وأيضا يدخل ويعم الجميع بقوله السلام عليكم، ثم إن رأى أنه مما يتيسر له دون تكلف أو دون تحرر من المصافحة فعل ذلك، وإلا سلم وجلس حيث انتهى به المجلس. نعم. قبل هذا ما زلنا في الجمعة. الخطوة الثانية انتشر بين خطباء وبعضهم أيضا قوله صلوا على النبي حيث أمركم الله بالصلاة عليه، ولا يذكر القاعدة. أي نعم. وهذا أيضا من ذات الله، أي من الجزعة الإضافية، لا يجوز في الجمعة ويجوز في الجمعة أحيانا، خاصة لأن هذه الآية تحمل الناس على أن يبدون للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجب أن ترى الجماهير من المصلين إذا ذكر الله تبارك وتعالى لم يذكر ذلك بتعظيمه وإلهه، أما إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بذل المسجد بالصلاة عليه ويوم الجمعة حيث لا يجوز فيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فلا شك أن تلاوة تلك الآية أيضا والتزامها دائما وجعلها من شروط الخطبة الثانية، فهذا من مهذبات الأمور. نعم. الإلتزام بالصلاة عن النبي. كيف؟ الإلتزام بالصلاة عن النبي في الخطبة الثانية. كذلك كله من بعد ما من ذلك الآية بدون أن أفهم هنا شيئان، إلزام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الآية وذكر الآية كما جاء في السؤال الثاني. لا ينبغي الإلزام ما لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الخطة كما ألمح الله صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فخطبة الجمعة المقصود بها ذكر الله، وقد يكون فيها بعض التعليم والتذكير بما قد يخفى على الناس. أما جعل الخطبة الثانية هي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ونحو ذلك، فهذا مما لا نعلم من السنة. أما إذا كانت لا توهم أي من الأمور العادية والتي قد يقتضيها تنظيم زمن ما. يعني مثلا الآن توجد مدارس على اختلاف أنواعها، فهي تضع مناهج دراسية وساعات معينة في كل يوم، وتستفي من ذلك مثلا يوم الجمعة. فمثل هذا التنظيم أنا ما أظن في ذهني أبدا أنه يمكن أن أحدا يفهم أن هذا له علاقة بالعبادة، وإنما مصلحة الناس الزمنية تقتضي ذلك، ولهذا يعدل فيها حسب التوقيت مثلا في بعض البلاد توقيت الصيفي أو الشتوي. مراعاة هذا التنظيم إذا لم يكن مدعاة لتلخص أن العبادة بخصوصها كما هو الشأن فيما اشترط من الأمثلة فلا معنى من ذلك، وإلا للتضليل وعدم الالتزام. ما ذكرت من صلاة عن الرفاع السلم في الفرصة يوم الجمعة ذكرها السيوطي في تاريخ الخلفاء نقرا عن الأصمعي أن الخليفة العباسي المهدي هو الذي أحدث قوله اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن فيه بملائكة المسبحة في قلته فقال جل من قائل عليم أن الله وملائكته يصلون على النبي إلى آخر السجر. قال هو أول من أحدث هذا، ثم سار عليه الخطباء إلى يومنا هذا، يقول السيوطي. فهذه أحدثها الخليفة المهدي ولم تكن موجودة من قبل. إذا كان في أي كتاب في تاريخ الخلفاء ذكرت لي هذه الرواية أن جبريل ما يقال في هذه المحدثة ولم يزل قائلا عليها. هذه فيها جسيمة أشعرية الذين يرسلون أو ينسون على الأقل حقيقة الكلام الإلهي ويفسرونه بالكلام النفسي، وهم من هذه الحيثية معطلة وهم عجائبه، لأنه من جهة يجادلون المعتزلة الذين يصرحون بأن كلام الله تبارك وتعالى مخلوق، فالأشاعرة يزعمون لا يتلفظون بما يوافقون أهل السنة وأهل الحديث، ويقولون لا كلام الله ليس من صفاته، ولكنهم إذا سبل غيرهم وتحدث معهم عن حقيقة هذا الكلام الذي ظاهره حق قالوا إنما نعني بالكلام الكلام النفسي، ولا يعني به الكلام الوهم المسموع والمصرح به في بعض النصوص الشرعية من كتاب السنة، كقوله تعالى مخاطبا موسى عليه الصلاة والسلام فاستمع لما يوحى. هذا النص صريح جدا لأن كلام الله مسموع منظور، وهذا ما يذكره الأشاعرة ويقولون لا هذا في تشبيه كلام الله الأزلي بكلام البشر، وإنما المقصود بالكلام الإلهي إنما هو الكلام النفسي، وهو في الحقيقة يعود إلى التعطيل، لأن الكلام النفسي هو أشهر شيء بالعلم الإلهي، فهم يشيرون إلى غير العقيدة ولم يزل قائلا عليها. ولأن الأمر كما تولد الكونية والعوضات تبرز على الأشاعرة حينما يشرح بأنهم ينكرون الكلام الإلهي الحقيقي، يقولون إنما هو الكلام النفسي، فالله عز وجل حينما قال لموسى عليه الصلاة والسلام وما تلك بيمينك يا موسى، يقولون إلى الأجل هذا هو كلام الله، لأنهم يعنون ما يساوي العلم الإلهي، فهو قال ولم يزل قائما عليها، بينما قال هذا حقيقة قال فالله عز وجل كما قال الإمام أحمد رحمه الله يتكلم حينما يشاء وبما يشاء، أن الأشاعرة قد بهى الكلام الإلهي هو لأجل الإلهي تماما، فأشاروا إلى هذا الانفراد ولم يزل قائلا عظيما، يعني الأشاعرة يقولون لما كنت اليمين يا موسى لم يزل قائلا عظيما، يشيرون بهذا إلى الكلام النفسي. قالوا بدعة تفرد بها الأشاعرة دون الفرق الأخرى، منها من كان على منهج السنة يؤمنون بكلام الله عز وجل أنه كلام مسموع، وكما قال عليه السلام في الحديث الصحيح من قرأ القرآن فله بكل خلف مع أشعر الناس ثم ينزلون الحروف، وإن يريدون زعم رب العالمين من أن يتكلم بهذا القرآن الذي نحن نعتقد جميعا أنه كلام الله، لكنهم في الحقيقة لا يؤمنون الله بأن القرآن الكريم هو كلام الله حقيقة، ثم يختلفون من هو الذي تكلم به، فمن قائل أنه جبريل، فمن قائل أنه أخذه الله المحفوظ وأن الله عز وجل لم يتكلم به. ومن أعلم أن أحد علماء الأزهر رد في حاشية المرء على كتاب الجوهرة في العقيدة عقيدة الأشاعرة، رأيت له بحثا في حاشيتي على هذا الكتاب يناقش المعتزلة، يقول لهم لماذا لا تؤمنون بالكلام الإلهي؟ الله عز وجل يقول وكلم الله موسى تكليما. نوجه السؤال التالي وهنا العبرة، أليس الله تبارك وتعالى بقادر على أن يسكن، هكذا يقول، على أن يسكن موسى عليه السلام كلامه النفسي؟ لا يقول كما نقل الآية السابقة، أليس الله تبارك وتعالى بقادر على أن يسمع موسى كلامه، وإنما يقول أليس بقادر على أن يسمعه، لأن هذا يتفق مع قوله في كلام النفس من أي العلم، كأنه يقول أليس الله بقادر على أن يعلم موسى ما يريد أن يخرج به إليه، وليس بالزوج وإنما بالإسعار. هذا من شؤم الابتداع في الدين، حيث يدرس في بعض العبارات ما يحمل في طواياها عقيده مخالفه عن عقيده اهل السنه تعالى الحديث. الآن إن شاء الله زيادة قليلا معذرة تستريحون إن شاء الله. الخروج من الصباح لا يكون إلا بالكلام كما جاء في الحديث الصحيح، تحريم التكبير والتحليل والتشميل. نحن نجد في السنة وفي الآثار السلفية أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر بن الخطاب الذي خف عنه أنه لما أن أهل مكة وصلى به قصرا قال لهم أتموا صلاتكم فإن أخذ مستقر لا نجد في هذه الرواية الصحيحة أن الراوي ذكر أنه قال السلام عليكم ورحمة الله أتموا صلاتكم فإن أخذ مستقر أن الإمام يسلي السلام يسمع نفسه وبذلك يخرج من الصلاة حسب نص الحديث السابق، ويرفع صوته بما ثبت عن عمر الخطاب وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. فهذه العبارة بعد السلام بالخفض تنبيه لأولئك الناس أن لا يشارك الإمام ويخرج من الصلاة بالتسليم معه لأنهم مقيمون، هذا الذي أنا أراه. أما أن يقول أتموا صلاتكم ويجعل ذلك مكان السلام عليكم فأنا ما أعتقد أن أحد يقع في مثل هذا الخطأ الثاني. لا بد من التداوي، لكن بين أن يكون السلام جهرا كما هو الأصل في مثل الإمام، وبين أن يكون سرا كما أرى في مثل هذا المقام. لعله والله لك المأمر. هذا رواية عن عمر، أبو بارد عن عمر بن الخطاب. والله التوجيه الذي أتمنه؟ لا، أخذ الصوت. لا، أقول الراوي لما ذكر عن عمر لم يذكر أنه قال السلام عليكم ورحمة الله أتموا صلاتكم فإن الخم انتظر، وإنما ذكر الجملة هذه فقط. فأنا أفهم من هذا أنه يكون سلم سره ولا بد من السلام فيما ذكرته آنفا. طبعا ما يتعلق أنه إمام عندهم، وكيف تبعد عنهم بهذا السلام؟ من هذا عن دار الله فيه؟ إنه نفسه حتى كيف هذا السلام؟ إنه نفسه ثم سلم لهم بهذا معنى انفرد لنفسي إذا قال السلام عليكم، انفرد لنفسي كل ما في الأمر دار الله فيكم أنه لم يسمعهم، وإنما لم يسمعهم دفع للمقصد التي كان نحن المسوى. أنا وقع في حوادث عجيبة جدا في هذه القضية لجهل الناس وغفلتهم، منها أنني قلت لهم جهرا في أول الأمر السلام عليكم ورحمة الله وسلم معي كبيرون، وأكثر من ذلك في بعض أشطار إلى المملكة إلى الحجر العمرة نزلت في تبوك، صليت بهم صلاة العشاء بعد أن قدموني واعتذرت، خشيت أنني سأسلم على رأس ركعتين وهذا مما لم يعتبر الجمهور. فقال لي المرشح لي للإمامة فإن هذا أعملهم يعني كلمة وذكرهم بها، ففعلت فعلا وجدت نفسي ألقي محاضرة وأذكر السنة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سافر صلى قصرا ولم يرتاح عنه عليه الصلاة والسلام، أنه أثنى في هذا الحديث جرى حسني المرجع عن عائشة إلى أجله. ولذلك يا أخواننا فانتبهوا، أنا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم سأصلي بكم ركعتين فقط وسوف لا أسمعكم سلامي، خشية أن تخرجوا من الصلاة معي، وإنما أنا أسلم بالخوف وأسمعكم قولي أتموا صلاتكم فإنها قوم الحق. وما هذا كله صليت ركعتين، الناس سلموا معي فعلا، خرجوا من الصلاة وبدأت الشوشرة والإقرار، وقام كثير منهم يعترضون على الذي رشحني، يا شيخ ليش انت قدمت هذا الرجل يشوش علينا صلاتنا وغيرها. فبعد هذا التنبيه كله ما أسأل. ولذلك فأنا أرى أنه ينبغي على الإمام أن يراعي أوضاع الناس وأن لا يكون سبب إفساد صلاتهم. فإذا صحت الصلاة الآن ما أظن أن عالما في الصلاة العادية لو أن الإمام قال والناس سلموا هل يمكن صلاته؟ لا شك صلاته صحيحة، ولكنه خالف السنة لأنه إمام والسنة يسمع كلامه. نعم وإيه؟ يلتفت لابد. لكن هنا في هذه القضية الجوية الخاصة ينبغي أن نراعي أوضاع هؤلاء الناس الملكيين الذين لا يحضرون العلم، وإن حضروا ربما لا يفهمون وما شابه ذلك من الأمور المؤسفة. فإذا قال الإمام سرا سلام الله أتموا صلاتكم فإن قوم صبر مستحيل الظرف الواقعي يقتضينا ذلك. مع ملاحظة شيء قلت أنفا لم نجد في السنة، ولكن أذهب عن عمر أنا أقول في السنة لأن الحديث الوارد في ذلك ليس صحيح المحتج به، لأن فيه الرجل معروف سوء حظه علي بن زيد بن جدعان، وهذا في خلاصة رسولنا عليه السلام في تبوك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتموا صلاتكم فإن قوم صبر فاتفرض عليه. لكن عمل أبو الخطاب رضي الله عنه فذلك ثالث عنه في السند الصحيح وفي مكة وفي حضور جمع غفير من الصحابة يؤكد أن هذا له أصل في السنة. وفي مثل هذا نقول هذا الحديث الضعيف يتقوى في هذا الأزهر الصحيح. فلم نجد لا في الحديث ولا في الأزهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر رفع صوته كالعادة السلام عليكم ورحمة الله. فأنا عليت ذلك بما شهدت عمليا حتى الناس ما يستعجلوا ويسجنوا معه وهم مقيمون. هذا الذي نراه والله أعلم. هذا أنا بقول بكل صراحة ممكن لكن هات الحجة. الحجة سبحانك الله أن هناك عموم النصوص ما نزل نسير سفر فيها إلا إذا ورد نص يخرجنا عن هذا العموم. فعموم النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يسلم تسليما يسمعه الصحابة. والإمام الذي يؤم أناسا فيهم المسافر وفيهم المقيم أيضا هو خلفه أناس مسافرون. فهؤلاء المسافرون لا بد أن يسمعهم الإمام وإلا كيف يعرفون أنه سلم؟ الآن قولك كيف يعرفون مبني على مقدمة أليس كذلك؟ فإذا صحت المقدمة صح تساؤلك وإلا فلا. أكذلك؟ ولا تغلط عندي. سبق ذكرها اعتقادي من داخلة للمصالح المشتركة. ولو سلمنا بالعموم الذي ذكرته وهو غير مسلم حقيقة لأنه لا يوجد لدينا نص عام يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالسلام في كل الصلوات. وإنما هذا نحن هذا العموم نثبته باتخاذ مجموعة من النصوص. هذه المجموعة قد تعطينا هذه النتيجة ولكن هذه النتيجة بهذا العموم والشمول ليس مسلمة. وعلى افتراض التسليم به المسألة تدخل في باب المصالح المرسلة. وأنا أعلم أن هذا الباب قد اختلف فيه العلماء من قائل به ومن تارك له. فإذا كان السائل يشترك معنا بالقول بالمصلحة المرسلة وعلى التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الكريم اقتباء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم حينئذ يرحمك الله حينئذ نلتقي على كلمة سواء أن صحيح هذا يخالف العمومات المدعاة ولكن المصلحة تقتضي عدم تبرير أو تسميع التسليم درءا لتعريض صلاة المسلمين المقيمين للفساد. ابن تيمية رحمه الله رأيت له كلاما في هذا المجال حري بأن يعرفه كل طالب علم لكي لا يقع في إفراط وتفريط. من لا يعرف هذه القاعدة على التفسير والتوضيح الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله وقع في الغلو في إنكار كل شيء حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم اعتمادا منه على عموم أدلة الزامة بكل بدعة، فسيكون بكل أمر حدث إنه بدعة، لأن الرسول يقول عليه السلام وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخره، وهذا الشيء أي شيء كان محدث فإذا نحن نرده. فينكر هذه القاعدة، وهي قاعدة مهمة جدا، على التفصيل الذي سأذكره نقلا على ابن تيمية. يقول المحدثات من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون في الدين أو في الدنيا، فإذا كانت في الدنيا فالأمر في ذلك واسع ما لم يخالف نصا شرعيا. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث تأبير النخل أعلم بأمور الدنيا كل. أما إذا كان هذا الأمر الحادث له صلة بالدين وببعض الأحكام الشرعية كالواجب أو المستحب أو نحو ذلك فينظر، وهنا تفصيله دقيق. إن كان هذا الأمر الحادث الذي حدث ولم يكن هناك نص منه عليه الصلاة والسلام يفيد شرعية فعله، ينظر على ما يأتي. أما إن كان هناك نص على جواز فعله فلو أنه حدث في مراحل فليس من الإحداث الدين في شيء. وهو يذكر بهذه المناسبة صلاة أبي بن كعب التراويح بأمر عمر جماعة في المسجد النبوي، ويطيل البحث في هذا، ولست بحاجة إلا إلى إشارة عابرة وسريعة أن عمر الخطاب رضي الله عنه لم يحدث صلاة الجماعة في التراويح، وإنما كل ما فعله إنما هو أحياها. فقد سن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قيام التراويح في رمضان جماعة بقوله وفعله، أما قوله كما في حديث فإنما هو كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما معناه؟ من صلى صلاة العشاء وراء الإمام ثم قام معه حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. ففي هذا الحديث حض النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى صلاة العشاء مع الإمام أن يقوم معه صلاة القيام، فإنه إذا فعل ذلك كتب الله له أجر قيام ليلة كاملة. فهذا تشريع بل تسليم من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة في صلاة التراويح. أما فعله فمعلوم لديكم أنه صلى تلك الليالي الثلاث ثم لم يخرج حتى رمي بابه بالحصباء، فخرج عليه الصلاة والسلام مغضبا قال لهم، أما إنه لم يخفى علي مكانكم هذا، وإني عمدا فعلت، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فهنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سن صلاة القيام في رمضان جماعة، ولكنه لأمر عارض صرح في هذا الحديث نفسه، إني خشيت أن تكتب عليكم. ترك هذه الجماعة فصلاها أبي بن كعب بأمر عمر إحياء بهذه السنة، فليس ما فعله عمر الأمر الحادث غير المشروع. صح صحيح هو حادث، أي بعد تلك الليالي الثلاث لم يكن الناس يصلون صلاة التراويح جماعة وراء إمام واحد. فعمر رضي الله عنه أحيا هذه السنة التي كانت تركت لأسباب يقول بعض العلماء أنهم رضي الله عنهم كانوا مشغولين بمحاربة أهل الردة والقضاء على الفتنة، حتى جاء عمر فألهمه الله عز وجل بأن يحيي هذه السنة ففعل. فهذا من جهة حادث ومن جهة عبادة، لأن أصلها مشروع كما ذكرنا بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله. على ذلك حمل قوله قول عمر رضي الله عنه نحن في البدعة هذه على البدعة اللغوية وليس على البدعة الشرعية، لأن البدعة الشرعية مذمومة على الإطلاق، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وإنما أطلق عليها أنها بدعة باعتبار ما تقدمه من أول خلافته أولا، حيث لم يحيي هذه السنة، ومن حيث خلافة أبي بكر التي هي سنتان ونصف، بسبب أن هذه السنة كانت غير محياة فأحياها هو فسماها بدعة، أي حدثت بعد أن لم تكن في هذا الزمان الذي تدى ترك الرسول عليه السلام لها إلى إحياء عمر رضي الله عنها الأولى. يقول فإذا كان هناك نص يوجب شرعية أو جواز ما فعل ولو متأخر عن الرسول فلا يدخل في باب الإحداث في الدين، وهذا مثاله. ويذكر مثالا آخر وهو إخراج عمر الخطاب اليهود من خيبر. فهذا الإخراج من حيث أنه فعل هو أمر حدث بعد الرسول وبعد أبي بكر، لكن من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد شرط عليهم أن قال لهم نقركم فيها ما نشاء، إذن فعمر الخطاب التزم هذا القيد الذي وضعه الرسول عليه السلام. يضاف إلى ذلك أمره في آخر حياته صلى الله عليه وسلم للصحابة بقوله أخرج اليهود من جزيرة العرب. إذن هو أحدث ولم يحدث، أحدث لغة ولم يحدث شرعا، لأنه إنما أحدث لغة إنما طبق أمرا نبويا. فإذا لا ينبغي التسرع لإنكار الشيء لأنه حدث بعد لم يكن، وإنما يجب التروي والتأني والنظر في هذا الأمر الحادث، هل له ما يدل على شرعيته أم لا. ولذلك نحن نرد على أهل البدع المكثرين لها والمعرضين عن السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، الذين يحتجون بمثل قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة، دون أن ينقص من أجورهم شيء. يقولون هذا الحديث دليل أن في الإسلام بدعة حسنة وبدعة سيئة. أرد في هذا المجال طويل جيد جدا، لكن قصدي الآن بالذات أن نقول لهم قد أن في الإسلام بدعة حسنة، فما الدليل على أن هذه حسنة وتلك سيئة؟ العقل أم الشرع؟ فإن كان الجواب العقل فالحكم بالمعتزلة الذين يقولون بالتحسين والتقرير العقليين، وإن قالوا الشرع إذن نرجع إلى الشرع، فما حسنه الشارع فهو حسن وما قبحه فهو خبيث. هذه البدعة التي جاءوا بها وملأ الدنيا بها وصرفوا الناس